بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، فقد جبل الله النفوس على حب المال، فقال جل من قائل: وتحبون المال حبا جما. وهذا المال قد سماه الله في القرآن خيرا، فقال جل من قائل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إن ترك خيرا أي مالا. وقال جل من قائل: كلا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. لحب الخير أي حب المال. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا المال الذي جبلت النفوس على حبه والاستكثار منه، الله جل جلاله ابتلى عباده بأن يجاهدوا به، فجاء الجهاد بالمال مقرونا بالجهاد بالنفس في 10 مواضع من كتاب الله الكريم. 9 منها الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس. في 9 مواضع الله جل جلاله يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. فربنا جل جلاله يقول في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. والله جل جلاله في سورة الأنفال، وهي سورة بدر، سورة غزوة بدر، يقول في خواتيمها: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ويقول جل من قائل في سورة التوبة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. ويقول جل من قائل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ويقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الله جل جلاله قدم الجهاد بالنفس في موضع واحد، وهو قوله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والسؤال: لماذا قدم الله الجهاد بالمال في 9 مواضع؟ والجواب كما يقول أهل العلم بأن هذا من باب السبق بالسببية، فإن المال مقدم على النفس من حيث كونه سببا في إعداد العدة وفي أخذ الأهبة وفي الاستعداد للقتال. فلولا المال ما اشتري السلاح، لولا المال ما صنع السلاح، لولا المال ما استطاع المجاهدون أن يبتاعوا ظهرا، لولا المال ما استطاعوا أن يوفروا للمقاتلين زادا ونحو ذلك. فلما كان المال قبل النفس، فإن الله جل جلاله قد قدمه من باب السبق بالسببية. وقال بعض أهل العلم: لما كان الجود بالنفس أقصى غاية الجود، فإن بذل النفس لا يتأتى إلا بعد أن يعتاد الإنسان بذل المال في سبيل الله. فمن بذل ماله في سبيل الله هان عليه أن يبذل نفسه في سبيل الله عز وجل. ولذلك بين سبحانه وتعالى أن ثمة صفقة تقوم على أركان أربعة: بائع ومشتر وسلعة وثمن. أما البائع فهو المؤمن، وأما المشتري فهو الله جل في علاه، وأما السلعة فهي نفسك التي بين جنبيك، وأما الثمن فهو الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه لا يخرج أحد من الدنيا فيدخل الجنة يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد، لما يرى من الكرامة. هذا الشهيد إذا دخل الجنة وعلم أنها ثمن لشهادته في سبيل الله عز وجل، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يقتل ثانية. ولذلك يوم أحد لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، طفق ولده جابر يكشف عن وجهه ويبكي، والناس ينهونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاه، ثم قال له: يا جابر ابكي أو لا تبكي، فإن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، لكنه كلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي تمنى. قال: يا ربي أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. وأنزل الله عز وجل قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخوتي وأخواتي، كيف نجاهد بأموالنا؟ هناك صورتان رئيستان: الصورة الأولى المجاهدة بالمال في سبيل الله بفعل إيجابي، ويتمثل ذلك أولا في بذل المال من أجل خلافة الغزاة بخير، فإن هؤلاء المقاتلين الذين فرغوا أنفسهم لهذه المهمة العظيمة التي بها قيام الدين، قد خلفوا من ورائهم ذرية ضعافا، وهذه الذرية وهؤلاء الأزواج يحتاجون إلى من يقوم بهم ومن يوفر لهم نفقاتهم، وهذا نوع من الجهاد الاجتماعي، وقد عده رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. من خلف غازيا في أهله بأن يقوم عليهم، يقضي حوائجهم، ييسر مطالبهم، يدبر نفقاتهم، يوفر معايشهم وأقواتهم، هذا كأنه غزا في سبيل الله عز وجل، لأن للوسائل حكم المقاصد. هذا الغازي، هذا المجاهد، إذا اطمأن أن خلفه إخوة يقومون على أهله ويخلفونه بخير، فإنه يمضي في وجهته متوكلا على الله مطمئنا قلبه بقدم راسخة. ثم نوع آخر من أنواع الجهاد بالمال: كفالة الأيتام. فهؤلاء الشهداء الذين مضوا إلى ربهم قد تركوا من خلفهم أطفالا صغارا وبنات، ويخشون الضيعة عليهم، وهؤلاء لا بد أن تقوم الجماعة المؤمنة بكفالتهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعه، يعني الفرق بين كافل اليتيم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كالفرق بين السباحة والوسطى في الطول، هذه الوسطى أطول من السباحة بشيء يسير، فهكذا مكانة كافل اليتيم في الجنة. من ضم يتيما إلى طعامه كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. فكفالة الأيتام باب عظيم من أبواب الجهاد بالمال. ثالثا، إنفاق المال في سبيل إعداد الغزاة تجهيزا لهم بالسلاح والركاب وما يحتاجون إليه. في زماننا هذا يحتاجون إلى أجهزة للرؤية، يحتاجون إلى أسلحة يكلف الواحد منها مالا طائلا، يحتاجون إلى ذخيرة، يحتاجون إلى متفجرات، وأعداء الله عز وجل يبذلون في ذلك أموالا طائلة. وهؤلاء المجاهدون تعويلهم بعد الله عز وجل على ما يبذله إخوانهم المسلمون المجاهدون بأموالهم. وكذلك مما ينفق فيه المال إنفاق المال على المعلمين الذين يحفظون هؤلاء المجاهدين وأولادهم القرآن، ويعلمونهم سيرة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ويشحنونهم تلك الشحنة الإيمانية. فإن هؤلاء المعلمين كذلك قد فرغوا أنفسهم لهذه المهمة العظيمة، ولا بد من أن يأخذوا أجرا من أجل أن يوفروا أنفسهم على ما تفرغوا له. ثم بعد ذلك النوع الثاني من الجهاد بالمال إخوتي وأخواتي، وهو الجهاد السلبي بالمقاطعة، بمقاطعة أعداء الله عز وجل. فلا نشتري سلعهم، ولا ندعم بضائعهم، ولا نروج لشركاتهم، ولا نتيح لها العمل في بلاد المسلمين، لا نأكل في مطاعمهم، ولا نشتري مراكبهم، سياراتهم، وباصاتهم ونحو ذلك. لأن سلاح المقاطعة يستخدمه الكفار والمشركون في حصار أهل الإسلام. ففي القديم حاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما علقوا تلك الصحيفة الظالمة في جوف الكعبة ألا يبيعوا للمسلمين ولا يشتروا منهم وأن يضيقوا عليهم. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام في شعب بني هاشم 3 سنين حتى أكل هو وأصحابه أوراق الشجر. يقول سعد رضي الله عنه: وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه. هكذا ضيقوا عليهم حتى سخر الله عز وجل من الكفار أنفسهم من سعى في نقض هذه الصحيفة. ثم في زماننا هذا هذه دول الاستكبار والتي لها تاريخ عريق في استعمار الشعوب، متى ما خرجت دولة أو نظام عن طاعتهم والاستجابة لهم فإنهم يفرضون عليه حصارا اقتصاديا ومقاطعة تجارية، ويضيقون عليه في كل واد. وقد يفعلون ذلك بمن كان حليفا لهم بالأمس في حرب الإسلام والمسلمين. وما صنيعهم بروسيا ورئيسها عنا ببعيد، هذا الذي حارب الله ورسوله في كل واد، وبطش بإخواننا في سوريا، وأمطرهم بنيران وحمم، وقتل خلقا كثيرين، وحول حمص إلى أرض محروقة، فهدم مساجدها ومدارسها والديار على رؤوس ساكنيها، وأحدث في أهل الشام مقتلة عظيمة. لكنه لما غزا أوكرانيا فإنهم قد فرضوا عليه مقاطعة شاملة، وقد فعلوا ذلك ببعض الدول في أمريكا الجنوبية كذلك، وفعلوه بإخواننا الأفغان ولا يزالون، وفعلوه من قبل في العراق، منعوا عنهم حتى الدواء ولبن الأطفال، وقتل من أهل العراق أو مات من جراء ذلك الحصار أكثر من 1 مليون. وفعلوا ذلك مع السودان، ويفعلونه أيضا مع إخواننا في غزة، حاصروهم وضيقوا عليهم، منعوا عنهم الدواء والغذاء، وحاصروهم برا وبحرا وجوا فلا تدخل إليهم مساعدة. ولعلنا سمعنا في بداية هذا العدوان على أهلنا في غزة بأن دولة الكيان الصهيوني قد أعلنت بأن أي شاحنة تأتي محملة بالمساعدات فإنهم سيقصفونها بغير هوادة، هكذا أعلنوا على الملأ. هذا الحصار الذي يمارسه أعداؤنا لا بد أن يقابله فعل من جانبنا بأن نقاطع منتجاتهم، سلعهم، بضائعهم، سياراتهم، مصانعهم، مطاعمهم، وتكون مقاطعة شاملة نبتغي بها وجه الله. علماؤنا يقولون الترك كالفعل، الترك كالفعل، فمن فعل شيئا ابتغاء مرضات الله فهو مأجور، من ترك شيئا ابتغاء مرضات الله فهو مأجور. وإلا العبادات منها ما هو فعلي ومنها ما هو تركي، فنحن نؤدي الصلاة أفعالا وأقوالا نبتغي وجه الله، والصيام نترك فيه شهواتنا من الطعام والشراب والنساء من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تقربا إلى الله عز وجل. فهذه المقاطعة الاقتصادية الشاملة إخوتي وأخواتي هي واجب الوقت، وهي من الجهاد بالمال، ولنصبر على ذلك، فإن كثيرا مما نستهلك ليس من ضرورات حياتنا بل ولا من حاجاتها الملحة، وهناك بدائل ربما تكون أقل جودة وأضعف فاعلية، لكن يكون الإنسان مأجورا فيما لو استحضر نية صالحة أنه يريد بذلك نصر إخوانه ومقاومة أعدائه، يريد أن يستحث وجهاء المسلمين وأهل اليسار وأصحاب المال في أن يطوروا مصانعهم وأن يوفروا للناس من مطعومات ومشروبات وملبوسات ومركوبات ما يغنيهم عن استجداء عدوهم، وقل مثل ذلك في باب الأدوية وغيرها مما يحتاج إليه الناس، لا بد أن نعمل على توفير غذائنا ودوائنا وكسائنا ونستغني عن أعدائنا لئلا يستعينوا بأموالنا التي نشتري بها منهم في ضرب إخواننا وقتل المسلمين في غزة وغيرها. هذا هو واجب الوقت، وهذا هو الفرض المتعين على كل واحد منا. أرجع فأقول إخوتي وأخواتي، لا تظنوا أن المال الذي نبذله لأهل غزة تبرعا أو تفضلا، معاذ الله، فلسنا متبرعين ولا متفضلين، بل هم المتفضلون، هم الذين ينوبون عن الأمة في هذا الجهاد العظيم. وهذا الذي نبذله من المال إنما هو نوع من أنواع الجهاد، نوع من أنواع الجهاد، كما مضى معنا الكلام في أن جهاد الكفار والمشركين يكون بالمال والنفس واللسان والقلب. فهذا المال الذي نبذله عطاء جهاد في سبيل الله، وكذلك هذا المال الذي نمسكه عن شركات أعدائنا التي تدعم الصهاينة المجرمين، نمسكه عن مصانعهم، نمسكه عن مطاعمهم، نمسكه عن بضائعهم، هذا أيضا جهاد في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يثبت الأقدام وأن يربط على القلوب وأن يحفظ إخواننا أهل فلسطين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يكفيهم شر الكفار والمنافقين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.